ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. الله الله الله الله الله الله وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الله الله الله الله الله الله الله الله يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. الله الله الله الله الله الله الله يصيب به من يشاء من عباده. الله عليك يا مولانا. وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. الله أكبر. وهو خير الحاكمين.